وأما الإناث فالصحيح أنه سنة وليس بواجب. وعلى كل فيجب أن يكون الخاتم حاذقا يعرف محل الختان ومقداره حتى لا يؤدي إلى التجاوز والتهاون. نعم. إذا كان الإنسان مقيما في مدينة غير مدينته ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينتين ويتردد على مدينة الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟ هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة ولا إقامة محددة؟ ما أعتقد أنه محدد. إذا كان محددة فهو مسافر. كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر. خذ هذه القاعدة. الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع، فهو مسافر لو بقى 10 سنوات، مثل أن ينتدب قاض إلى جهة من الجهات ويقال اذهب حتى نجد قاضيا يحل محله، فهذا مسافر لو بقى 10 سنوات، وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمن؟ بعمل. بعمل. المحدد بزمن مثل أن يقال للشخص اذهب ودرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين، فهذا أيضا محدد، فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن. كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر. لكن لبعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن المحدد إذا تجاوز 4 أيام انقطع حكم السفر بحقه ولزمه الإجماع، وبعضهم يقول 15 يوم، بعضهم يقول 19 يوما، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح. فلذلك نرجع إلى الأصل، وهو أن السفر مفارقة الوطن، فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر بحقه، ومتى كان مقيدا بزمن أو عمل فهو مسافر. وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وبسطه بسطا تاما في باب صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم. نعم. يقوم هذا المغلوب فينادي أخيه أو أبوه، ينادي أخوه أو أبوه وهو يعلم أنه لا يسمع، قصده التخويف فقط، هل هذا يدخل في الاستغاثة؟ يعني يقول يكون بين اثنين مخاصمة ويستنجد أحدهما بأخيه أو أبيه أو صديقه. نعم، يعلم أنه لا يسمع، لا يسمع هذا المستند، لا يسمع من السمع يعني. نعم. وش هذا؟ لا يسمع هذا بعيد عنه، بس هو قصده تخويف هذا. أي. نعم. لا، هذا ليس من الاستغاثة المحرمة. أولا إن إذا كان هذا الذي استغاث به قريبا فلا بأس، كما جاء في قصة موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأجابه موسى، وهذا يدل على الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائزة. أما لو استغاث ميتا فهذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت لا يستطيع أن يأتي به أن يغيثه. وكذلك لو استغاث بغائب يريد استغاثته إياه هذا أيضا لا يجوز. لكن لو استغاث لا على أنه يريد أن يغيثه ولكن ليخوف خصمه فلا بأس به، إذا كان بالحق، يعني ربما يكون الخصومة مع أخيه الحق مع ذاك، فلا يجوز أن يخوفه بباطل. عرفت؟ يعني مثلا تخاصموا إياه وجعل ينادي يا أخو تعال، وما معه له، وما قصدها أن أخاه ينجيه، لكن قصده علشان ذاك يخاف، لأنه ربما

ومعنى وجد الله عنده أي لحضور أجله، هذا المراد بالعندية، وليس أن الله تعالى في نفس المكان، لأن الله تعالى مستوى على العرش عالم على الخلق، لكن المعنى أنه وجد الله عنده بمعنى حضر أجله فوفاه حسابه. أحسن الله إليكم. قلنا عند قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وجوب التذكير على كل حال، وماذا يقال الشيخ يقول تعالى وذكر إن نفعت الذكر؟ هذا الخاص، هناك تذكير تذكر شخص معين، هذا نذكر إن نفعت الذكر. أما إذا علمنا أنه متمرد ويعرف الحق لكنه معاند فلا. وأما إن إذا كان عموما فهو عام، يذكر على كل حال. هذا إذا قلنا إن الشرطية يراد بها حقيقة الشرط. أما إذا قلنا بالقول الآخر ذكر إن نفعت الذكرى، المعنى سواء نفعت أم لم تنفع، مثل ما يقال للإنسان علم هذا إن كان بينفع العلم، المعنى كرر عليه التعليم. وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية أنه يقصد بالشرط الاستمرار، الاستمرار. فالعلماء لهم فيها قولان، هل الشرط شرط مقصود بمعنى ذكر إن رأيت بالذكرى منفعة وإلا فلا، فحينئذ نحملها على الخصوص لشخص معين أو طائفة معينة. أما إذا قلنا العموم، أما إذا قلنا إن إن هنا بمعنى إن نفعت أو لم تنفع، يعني معناه إن هؤلاء إنه ما فيه فائدة، ذكرت أو ما ذكرت، فلا يقتضي التخصيص. نعم. حفظك الله. أشكال عليه مسألة استدلال أهل السنة في ردهم على المعتزلة مسألة عذاب القبر النعيم، في أنهم يستدلون مثلا في المنام، في الإنسان في نومه كذا يحصل كذا، فردهم على المعتزلة. يا شيخ حفظك الله، يعني في فرق بين المنام أرى يعني والله أعلم، وبين مثلا عذاب القبر، الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني كيف استدلوا على السنة في ردهم على المعتزلة في المنام خاصة؟ استدلوا على أن هذا ممكن، ممكن أن يجد الإنسان عذابا ونعيما وهو لم يتغير، لأن أولئك قالوا كيف نثبت عذاب القبر ونحن نجد الرجل إذا تفناه اليوم جينا من بكرة وجدناه على ما هو عليه. لا يلزم أن يتغير الجسم، لا يلزم أن يتغير الجسم، العذاب في القبر الأصل من على الروح، لكن قد تتصل بالبدن. كذلك المرائي في المنام هي للروح والله، لكن مع ذلك ربما يتألم الجسم، ولهذا تجد الإنسان إذا رأى ما يكره في منامه تجد يضطرب ويتقلب ويقول والله الليلة هذه نومي مو بزين. نعم، بل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح إنه أحيانا يعني يجد الإنسان إذا رأى في المنام أنه قد ضرب أو ما أشبه ذلك يجد أثر الضرب على بدنه. فهذا مثال تقريبي، ولا ما في شك فرق بين المنام وبين الموت، يعني ما يجده الميت من سرور ونعيم أو عذاب وعقوبة أشد وأشد مما يراه النائم. شيخ بارك الله اليمين. شيخ أحسن الله إليك، الصف الأول أنت بدأ أسأل ولا لا؟ يلا أسأل. شريط لكم بعنوان حكم قصر الصلاة في السفر، أنه أعد السؤال وذكرتم حكم قصر لا ما أمسوا من أسفل أمسك هذا الطين، ذكرتم حكم قصر الصلاة في السفر أنه واجب في شريط لكم، ثم ذكرتم في الشرح الممتع ترجيح القول بالسنية. نعم، أن حكم قصر الصلاة في السفر أنه سنية. نعم، فما الراجح لديكم الآن وما الدليل على ذلك؟ الراجح أنه ليس بواجب، أن قص الصلاة في السفر ليس بواجب، وأن قول عائشة كانت ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، ما ليست تريد أنها مفروضة لكن تريد أنها لم تزد. ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعا. فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب.